بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وبنى على الأقل إن شكر. الكلام في الطواف أحكامه ومسائله، والذي انتهى إليه الكلام هنا هو حكم من شك في عدد الأصوات، تردد ذهنه بين أن يكون ما طافه 5 أصوات أو 6 أصوات أو 7 أصوات، اضطرب عنده الأمر. فالوجه في هذان يبني على اليقين، لأن اليقين هنا أمر مدرك وتحصيله محتمل، لذلك يجب المصير إليه ولا يبني على الأقل، إنما ولا يبني على الأكثر، لأن اتقاء الزيادة هنا وقعت في محل الوجوب، ولو وقعت في محل الندب لكان الأمر مختلفا. معنى هذا الكلام أنه لو تردد في عدد أصوات، في عدد مرات، وكان الحكم هنا ندبا، فإنه حينئذ قد يعارض الخوف من الوقوع في الزيادة الندب، فيترجح حينئذ ترك الزيادة خوفا، ترك اليقين خوفا من الزيادة. وهذا قد تقدم ذكره في عدد الغسلات التي تكون في الوضوء، قد تقدم في باب الوضوء أن الشخص إذا كان مترددا في عدد الغسلات فإن الأصل في ذلك هو أن يبني على الأقل اتقاء للوقوع في الزيادة، لأن الزيادة هنا ممنوعة ومحرمة. أما في باب الواجبات فإنه يقدم فيه تحصيل اليقين على الخوف من الوقوع في الزيادة. إذن خلاصة قولي أن الشخص إذا كان شك في عدد الأصوات فإنه يبني على اليقين كالركعات بلا فرقين، وليس كالغسلات، أن الغسلات صفها الندب، الثانية والثالثة الندب. فلذلك استثنيت من هذه القاعدة إذا وقع الشك وعارضه اليقين فإن اليقين يقدم عليه، ولكن القاعدة كما قدم أغلبية وليست كلية، والاستثناء بما ذكر قضت به قاعدة أخرى هي ما ذكر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا الأمر، وإنما يتعلق النظر فيه بما سبق ذكره من أن الوهم هنا ينزل منزلة الشك، لأن هذا محل اليقين، ومحل اليقين كما هو معروف إذا طلب أمكن تحصيله فإنه يجب طلبه وإدراكه. مسألة واضحة لا حاجة إلى الكلام فيها. فرع الآخر: وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد. من المعروف المتقرر في المذهب أن الطواف لا يقع صحيحا ومجزئا إلا إذا وقع في المسجد الحرام القديم الذي كان مسجدا في الزمن النبوي، هذا هو المذهب. وما زيد على ذلك فإنه بمقتضى هذا القول الطواف فيه طواف بالمسجد وليس طوافا بالبيت، هذا هو المذهب. لكن تقدم بحث هذه المسألة، وأن هذه الحقيقة التي أخذ بها المالكية وإن كانت الحقيقة قد اقتضى بها نقل الهيئة، فإن الحقيقة قد يلحقها التغير بالضرورة والحاجة، وهذا الشيء بحثناه وأبدينا وجهه، أتينا بالقرآن وبالسنة في هذا المقام، وجب أن يعلم هذا على بصيرة، أن المسجد حقيقة الذي يطلق على المسجد حقيقة في الزمن هو المسجد القديم، والمالكة كما هو معهود عنهم أنهم ينقلون الهيئة يدخلون فيها الزمان ويدخلون فيها كلما كان من وصف في ذلك المكان، يدخلون في ينقلون المكان وكلما كان من وصف في ذلك المكان، هذا هو المذهب. ولا يعلقون الأحكام حينئذ إلا بهذه الحقيقة، ويعتبرون أن هذا مما تصاغ به الحقيقة الشرعية، ويعتبرون أن أي إخلال بهذه الآية إخلال بالحقيقة الشرعية في ذلك المقام، هكذا يقولون وهكذا ينظرون وهكذا يفعلون. لكن الحقائق الشرعية ثبت في الشرع أنها تتوسع وتتغير وتتبدل وتجيء على هيئة أخرى بحسب الضرورة والحاجة، وذا أمر تقدم بسط القول فيه، وفي الصلاة وفي الصوم وفي الاعتكاف وفي الجهاد وفي أمور كثيرة قد تحقق هذا الأمر وثبت على قطعين أن الشرع يعتبر الحقيقة على حسب أحوال المكلفين ولا يعتبرها مطلقة، وهذا مهم جدا في الفقه. فصلاة العاجز ليست كصلاة القادر، وصلاة المريض ليست كصلاة الصحيح، وصوم المريض ليس كصوم غيره، وهكذا، وصلاة المجاهد ليست كصلاة غيره. هذه حقائق شرعية صيغات وبنيات على حسب المكلفين، وإذا كان هذا قد تقرر في الشرع وثبت وأجري وصار شيئا معمولا به في سائر العبادات، فالوجه هو أن يؤخذ هذا النظام الذي بنيت عليه الشريعة فيحكم في الحقائق الشرعية التي لم يرد فيها التنصيص على هذه الهيئة الجديدة، عملا بالضرورة والحاجة التي هي مناط تلك الأمور التي تبدت في تلك العبادات. هذه طريقة مسلوكة مبنية على القرآن ومبنية على السنة، وإذ قد ثبتت في هذه المواضع الخطيرة فإنها أيضا قد تبنى في هذه العبادة بلا فرق، فيوسع المسجد للضرورة، وحينئذ تكون حقيقة المسجد بالنسبة للمرء الذي يستطيع أن يطوف في المسجد القديم فهذا يخاطب بذلك، وإذا عجزت الأمة عن ذلك فلا بد أن يرعى حالها كما رعي حال المحتاجين والمضطرين والمكرهين والمجاهدين والمرضى وغيرهم في أبواب العبادة الأخرى. هذا مسلك أظن أنه أقوى مسلك يمكن أن يتوسل به هنا، ثم يعضد هذا في أفعال الصحابة كما تقدم ذكر ذلك. والملكية حقيقة وإن كان نفسهم هو ما تقدم هو البقاء على الحقيقة الشرعية، هنا يظهر أنهم قد اعتبروا هذا الذي ذكر، إذ قد جوزوا أن يقع الطواف في السقائف ومن وراء زمزم غير ذلك من المواضع التي هي في الحقيقة لا تدخل في المسجد حقيقة، ثم عللوا ذلك بالزحمة، وهذا دليل على أنهم قد رعوا هذا الذي تقدم ذكره، وهو حال الناس، والحال يؤثر في الأحكام، الحال يؤثر في الأحكام، حال عام وحال خاص يجب أن يراعى في الأحكام عند التنزيل، وعندما يحرر المرء الحكم فلا بد أن ينظر إلى الحال الخاص والعام في محل الحكم، فإن هذا مما بنيت عليه الشريعة، الشريعة بنت على النظر إلى الأحوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأحكام بحسب الأحوال، حسب أحوال الناس العام والخاص كما هو معروف، إذا كان الحال معتبرا للشارع فلا شك أنه يؤثر في الحكم. وليس القصد هنا فقط ما تقرر فيه هذا الأمر ونص عليه فيه في الكتاب والسنة، بل يجب أن يكون هذا نظام التفكير ونظام النظر في الجزئيات والنوازل الذي يعرض عليه مثلا واقعة معينة. الواقعة نعم تحمل معها أحكامها وصفاتها التي ترشدك إلى الحكم، ولكن الذي تنزل عليه ذلك الحكم أيضا يحمل ما يعينك على تمام بناء الحكم والإتيان به منطبقا مع الحكم الشرعي. أمكن أن تأتي أن تنزل الحكم على كل الناس، تنزل الحكم على كل الناس، هذا إما أنه سيذهب بالمصلحة الشرعية، وإما أنه ستكون فيه المفسدة أكبر من المصلحة، وإما أنك ستترك المصلحة الراجحة وتأخذ المصلحة المرجوحة. وهذا أمر يجب على ذي النظر في الفقه أن يكون داريا به في حال تنزيل أحكام على الأفراد على الجزئيات، هذا واجب. إذا جاء إنسان وسألك عن حكمين وأبدى لك هذا الذي ذكره تقرر عندك في النازلة ما تقرر، فمن الواجب أن تسأله عن بعض الأحوال الذي ربما تكون مؤثرة في الحكم فتفيد التخصيص. فإذا أغفلت هذا الأمر فقد أغفلت شيئا مما يمكن أن يكون من تمام تحقيق المناط. أنت لم تحقق المناط، أن المناط وإن كان إذا جاء إنسان وقال مثلا بأنه فعل فعلا والحكم معروف، لكن قد يقوم به مانع مما يمنع تنزيل هذا الحكم عليه، وما أمر المستنكح عنكم ببعيد، رأيتم المستنكح كيف أنه يعامل في الفقه، وما ذلك إلا لقيام مانع شرعي به يدرأ تنزيل هذا الحكم. وهكذا أيضا في باب الطلاق، وهكذا في باب المعاملات، وهكذا الآن في باب الأمر بالمعروف، وهكذا في النهي عن المنكر، وهكذا كل هذا يخضع لنظام الحال. فإن لم تفعل ذلك فربما أدى بك، وهذا ما نقع فيه كثيرا نحن الآن، ماشي هي أنها فاسدة، ليس كل من يدعو إلى الله، كل أغلب من يدعو إلى الله يريد الإصلاح ويريد إقامة الدين في الأرض، ولكن فقه التنزيل وفقه الأحوال مما يغيب عن كثير من الناس ولم يرعوه، فيؤدي ذلك إلى أن تنزل الحكم على غير محله فتكون المفسدة أكبر من المصلحة التي تريدها. ولذلك فإن هذا الذي ذكرناه هو أن الأحكام تجري على الحال، المالكية قد تنبهوا له في هذا الموضوع أيضا، فقالوا إذا كان لزحمة، ثم التفتوا فقالوا إن الحرارة والبرودة بعضهم تنزل منزلة الزحمة، أيضا اشتدت الحرارة وخاف الإنسان على نفسه التلف والهلك مثلا، أو خاف على نفسه المرض، أو كان مريضا فخاف زيادة المرض، أو لم يكن خاف زيادة المرض ولكن يخاف تأخره كما في التيمم، فهذه كلها قد تكون أيضا موجبة للرخصة، قد تنقله إلى هذا الحكم فيطوف تحت السقائف، لأن السقيف الأصل فيها أنها تكون فيها الظل، وكذلك شدة البرودة أيضا، إذا اشتدت البرودة ولم يستطع أن يأتي بالطواف إلى بعانة ومشقة معتبرة وكان يخاف من المرض يطوف. وكل حكم فقهي ليس فيه تخصيصات والاستثناء فاعلم بأن الذي بناه لم يبني الفقه على وجهه الصحيح. دائما إذا وجدت فتوى ليس فيها تخصيصات وليس فيها استثناءات وأطلقت هكذا بدون أن يكون فاعلم بأن هذه الفتوى مخلة بقواعد الشرع وليست تامة، لا يمكن أن تقول أي حكم هكذا دون أن تذكر المخصصات والمستثنيات وما خرج عن ذلك الحكم. ضروري أنه لا يوجد حكم في الدنيا، حكم واحد في الدنيا لا تزاحم فيه أدلة مختلفة، لا يوجد. أعظم ما في الكون هو نطق بكلمة الكفر، فلو قلنا أفتينا بالحرام مطلقا على أي وجه نكون قد خالفنا الشرع، لكن لابد من رعاية الأحوال ومن ثم يقع التخصيص. فيباح هذا الأمر لمن اضطر إليه، لمن أكره عليه، لمن يرى مصلحة شرعية عظمى، لمن. وهذا يجري في سائر الأحكام. وذلك الفتوى دائما الفتوى إذا أطلقت الشخص الواحد تفتي بفتوى خاصة، ولكن الحكم هكذا إذا أطلق في مسألة بيان الحكم المسألة دون ذكر التخصيصات فهذا قول ناقص، لا بد من هذا. والله تعالى في كتابه العزيز شرع هذه الطريقة فذكر في أبواب كثيرة الاستثناءات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلى غير ذلك من الأمور. هذه هي بنية الفقه في الإسلام. أما الإطلاق هكذا كما فعل بعض مثلا جاء هنا للمغرب وقال للناس خذوا القروض للمنازل وابنوا المنازل بالقروض لأنه ليس عندكم بنوك إسلامية، وكما قال هذه فتوى لا تقال. الرخص لا يفتى بها بفتوى عامة، لا توجد رخصة في الدنيا تعطى بصفة عامة، وهذا جهل بالفقه. أن الرخصة في الحقيقة لا تكون إلا بالتعيين ولا تكون بالتعميم إطلاقا. الآن تحقيق المناط لا بد منه. الشخص الذي ستقول خذ القرض وابني به الدار يجب أن تدرسه. أي إنسان ليس عنده دار في المدينة يأخذ القرض ويبني به الدار، ده حكم. هل عنده أرض في البادية؟ هل له دار في البادية؟ هل يملك البديل؟ هل عنده مكان يسكن فيه؟ هل عنده شيء من المال يستعين به؟ هل يمكن أن يقترض؟ هل يمكنه؟ وتصل إلى الرخصة بعد مراتب العزيمة، بعد أجزاء المراتب العزيمة. مثل هذا يقع كثيرا في الفتاوى المعاصرة، أن تقع فيها الفتوى العامة في مواقع التخصيص، هذا غلط. إذن فكون المالكة قد تنبهوا إلى هذا الاستثناء دليل على أنهم قد رعوا هذا الذي ذكر، فقالوا لزحمة أحرن والبردين. وهذا منهج متبع لا بد من الأخذ به في جميع الأحكام. ثم قال ولم يرجع له ولا دم. ولم يرجع له لأي شيء؟ نعم، ولم يرجع له إذا ترك الطواف، قد كان وجب عليه أن يطوف في المسجد ولكنه أتمه في السقائف. صورة ذلك شخص أذن له أن يطوف بين السقائف، أعطي الإذن أن يطوف بين السقائف هكذا، ثم لما ذهبت الزحمة أو زالت الحرارة والبرودة، قلنا بأنهما أيضا موجبتان للرخصة، بقي في مكانه يطوف فلم يرجع إلى المكان الذي طلب الرجوع إليه وهو قرب المسجد، بل بقي يطوف بين السقائف وأتم طوافه على هذا الحال. على كل هذا الشخص أتم طوافه وأكمل حجه ورجع إلى بلده، هل نلزمه بالرجوع مرة أخرى إلى مكة ليأتي بهذا الطواف نظرا لأنه طواف غير شرعي إذ طاف في محل لا يجوز له أن يطوف به وهو بين السقائف أو ما شبه ذلك، أو يقال بأن هذا الأمر لا يحتاج إليه نظرا لأن هذه المسألة خلافية وأن مثل هذا لا يجوز التشدد فيه وأن العلماء ما زالوا يراعون آراء العلماء الآخرين من زمان الصحابة، حتى حكي أن بعض الصحابة يقلد بعضا كما هو منقول في كتبهم، قد قيل بأن بعضا من مجتهد الصحابة كان يقلد بعض المجتهدين. حقيقة ابن حزم في الإحكام أغضبه هذا القول وأثار الكلام الطويل في هذا المقام وأنكر أن يكون أحد من الصحابة يقلد بعضا هكذا، لأنه كان يرى أن التقليد كفر. قال ما قلد إنسان في دينه واتبعه فقد كفر، أن هذا من باب حجة نبي جديد أو كما قال كل حال. وقال بأن هذا أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما نزل آية الكفار على الفقير المسكين الذي يقلد غيره. في الحقيقة المسألة وكما قال قريبا مما قال أنه لا يجوز لأهل النظر أن يقلدوا أحدا في دين الله، وهذا أمر بما يأتي الكلام فيه في موضعه وتفصيل الكلام فيه في مذاهب كثيرة. كل جمهور على أن التقليد للمجتهد حرام. على كل هذه دراسة المذهب من باب التقليد أو من باب تعلم الصنعة، هذا هو السؤال. واش هدف دراسة المذاهب الفقهية الشافعية والحنفية وغيرها، هل هذا من باب تعلم صنعة الفقهية أو من باب تقليد الشخص في الدين؟ الذين لا يفهمون يظنون أن هذا من باب اتباع الأشخاص، وهذا جهل بحقيقة الأمر. فإن دراسة الفقه هي دراسة من أجل إبداء الصنعة في الجزئيات التي طرحت في المذهب والبحث عن أصولها ومناقشة تلك الأصول. أما المتبع في آخر المطاف فهو من انتهى إلى صاحب الشريعة من أصل، سواء كان قولا أو فعلا أو أصلا مضطردا أو ما شبه ذلك. هذا هو المعروف. لكن إنسان إذا كان تسميه مالكيا يظن الشخص أنه كان يتبع مالك، وأن مالك هو الرسول المرسل إليه، ليس الأمر كذلك. بل الدرس الفقهي القصد الأعظم منه هو تعلم الاستحسان في محل الاستحسان، والاستصحاب في محل الاستصحاب، والمناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط، وما هو تنقيح المناط، وهل هو صحيح أو ضعيف، وما يرد عليه من الاعتراضات والمناقشة. هذه هي الدرس الفقهي. أي أن المادة الفقهية والصناعة التي يتعلق بها بناء الأحكام هي التي تطلب في المذهب. ولذلك إحنا أن وصلنا لهنا وجدنا أن الحقيقة الشرعية قد يدخلها التغير بحسب الضرورة والحاجة، استدعينا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وجعلنا ذلك أساسا في القول، وبنينا عليه هذا الذي بنينا. ثم التفتنا إلى المالكية فوجدنا قالوا صدقتم لزحمتهم قال بعضهم ولحر وبرد. فنظام الذي بني عليه الحكم هنا نظام قرآني. ثم بعدما وجدنا أن المالكية قد فعلوا ذلك حمدنا لهم أمرهم، ولو أنهم لم يلتفتوا إلى هذا لكان هذا نقصا في قولهم. إذا في المسألة لا علاقة لها بأن هذا إنسان يقلد وأنه يتبع غير الأدلة، هذا خطأ. والذين تقرأوا المذاهب أكثر الناس علما بطرق الاستنباط، وأعلمهم بالملاحظة على في محل بناء الأقيسة، وأعلم الناس بمراتب الأقيسة، ويتعلمون الاستنباط من النصوص بطريقة شاملة وليس بالثقافة العامة التي يسمونها اللغة العربية لغة السلف تصدني. خلاصة الكلام أن الجدل الأعظم هنا هو محاربة الجهل، والأساس جهل مركب. بعض الناس عندهم جهل مركب. نرجع إلى ما كنا فيه فنقول بأن هذا لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لأن هذا مسألة خلافية، ومراعاة الخلاف مسألة معروفة حتى عند المتقدمين. ولكن كيف يراعى الخلاف؟ لا بد من وصف زائد يكون قد طرأ على الموضوع فرجح رأي المخالف. هذا الرجل ذهب إلى بلدي، وقد يكون في أقصى بلادي مثل ما وراء النهر، أو في أقصى بلادي التكرور نيجير ومالي وكذا، نقول اللغة العربية القديمة التكرور، ما نقولوش مالي ونيجيريا، هذه ألفاظ استعمارية. وكذلك أيضا شمال إفريقيا هكذا. هذا الآن إذا كان بلده بهذا كيف يرجع إلى مكة؟ هل يستطيع أن يرجع إلى مكة؟ وهب أنه يستطيع أن يرجع، المشقة والعناء والحرج الذي يلحقه كثير، وخاصة في هذا الزمن الذي ليس فيه الحج للناس جميعا، الذين يظنون أن الحج قد صعب فيما مضى وأنه الآن قد سهل، هذا إنسان لا يفهم الواقع، بل هو في هذا الزمن أصعب، أنك قد تقدم العام الأول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، العام الخامس، يجي يجري ملك الموت، قد يتسنك تحت الحج، أصعب من من من الأول، وهذا حرج شديد. والدين لا ما جعل عليكم في الدين من حرج، الفقه الذي يوصل إلى الحرج والمشقة ويعذب الناس هذا فيه خلل، الفقه فيه خلل، ترك أمورا لم يراعها هذا الذي تفقه بهذا النظر فأدى إلى هذا الحرج والمشقة التي لا تطاق. إذن لا يرجع ولو ترك هذا الطواف في ذلك المحل، نظرا لأن هذه المسألة خلافية فيؤخذ فيها بالقول الآخر نظرا للمشقة والعنات الذي يلحق هذا الحاج. نعم. الفرع الآخر ولا دم، ولا دم عليه، نعم، فلم يرجع فلا شيء عليه. المذهب وجوبه. نعم. والمذهب وجوبه. هكذا قال المذهب وجوبه، ولكن المصنف قال ولا دم، ولكن هذا قال ولا دم أنكره بعضهم، قال بأنه لا يوجد في المذهب وأن الصحيح هو وجوب الدم عليه، ولذلك نقرر أن الدم وجب عليه لأنه لم يأتي بالواجب ولكنه لا يرجع، وهذا أخف والأقوى. نعم. ثم قال ووجب طواف القدوم كالسعي قبل عرفة. الآن انتهى الكلام على الطواف وسينتقل المصنف إلى السعي، فقال إنه كما وجب الطواف، كما وجب الطواف قبل عرفة، اقصد به هنا طواف قدوم، يجب السعي أيضا، والسعي كما هو معروف هو السعي بين الصفا والمروة. أقرأ أن هذا النص قبل عرفة بشروط ثلاث من أعيده. قال رحمه الله وجب أي الطواف، والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام كالسعي، أي كما يجب السعي أي تقديمه قبل عرفة، ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله نعم. إن أحرم من وجب عليه مفردا أو قارنا من الحل ولو مقيما بمكة خرج إليه. نعم. الكلام هنا ما زال في الطواف على التحقيق، قال ووجب الطواف قبل قبل عرفة، وجب الإتيان بطواف القدوم قبل الذهاب إلى عرفة، كما يجب السعي أيضا قبل المسير إلى عرفة. طواف القدوم يجب، ولكنه ليس هذا الحكم عاما، بل يجب الإتيان به في هذا الظرف بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون قد أحرم من الحل ثم دخل الحرام، فدخوله للحرام كما قدم أن ذكر ينزل منزلة دخول الشخص إلى المسجد، ومن دخل المسجد فإن عليه تحية المسجد، ومن دخل الحرام فتحية المسجد الحرام الطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو ليس من الأركان وإنما هو واجب، وهو الطواف المخصوص الذي فيه الرمل، ثم بعد ذلك يكمل الحاج بالمشي كما هو معروف، سيأتي الكلام على ذلك. إن هذا طواف القدم لابد أن يكون قبل بهذا الشرط، وهو أن يحرم من الحل، ووجه ذلك بين. الشرط الثاني لم يراهق، أن يكون ممن راهقه أن لا يراهق، أن لا يراهقه الزمان بحيث يزاحمه وقت الذهاب إلى عرفة، فإن زاحمه هذا قدم الذهاب إلى عرفة على الإتيان بطواف القدوم، لأن الوقوف بعرفة ركن، أما هذا فليس إلا واجبا، وكون عرفة فواته يفضي إلى فساد الحج يرجح تقديمه. أما طواف القدوم فأقصى ما يترتب على تركه هو الدم، أنه تركه، فأقصى ما يمكن أن يكون عنه أنه يجبر بالدم، أما هذا وهو وقوف عرفة فإنه ركن، فلو ضيعه أفسد حجه، باطل حجه وبقي عليه الإحرام، ولا يمكن صبره. الناس أخلص الحج الآن قد فاز. هنا مباحث تتعلق برعاية المصالح ودفع المضار العظمى. أنت تعلم دائما أن تقريرات الفقه تكون بجهات متعددة، تارة تقرر بالقاعدة، وتارة تقرر بدلالة الألفاظ، وتارة تقرر بالمصالح بجلب المصالح ودرء المفاسد. وبأي وجه قررت فرعا فقهيا فإن هذه كلها تتضافر على حكم واحد، وهذه طبيعة الشريعة. فهب مثلا أن شخصا جاء وقال الحج عرفة، وهذا اللفظ دليل على أن هذا أعظم فعل في الحج، وكونه بهذه المنزلة بهذا النص يقتضي أن لا يقدم عليه غيره. هذا الآن اعتمد على اللفظ، اعتمد على هذا الحصر فجعله معتمده في الترجيح. هذا ترجيح بحسب دلالة الألفاظ. ويأتي شخص آخر ويقول دائما المفسدة العظمى، درء المفسدة العظمى تقدم على درء المفسدة التي دونها، وفوات عرفة مفسدة عظمى. أما فوات هذا طواف القدوم فإنه دون ذلك. هذا الآن يرجحه بجانب درء المفاسد، ويأتي الآخر ويأتي فيرجحه بجانب جلب المصالح. ودائما هذه الطرق الآن التي تتبع في التأصيل يمكن أن تقتصر على طريقة واحدة، ويمكن أن تأتي بطرق متعددة. وكل هذا الذي تقرره الآن بالدلالة اللفظية إذا بحثت أن تقرره بدرء المفاسد وسلب المصالح فستجد في هذا الانسجام. إذا وجدت اللفظ قد قرر حكما وعظمه، ووجدته قد قدمه، فاعلم بأنه إذا سلكت في مسلك المقاصد ورعاية المفاسد والمصالح ستجد الانسجام. لا يمكن أن يرفع اللفظ شيئا ثم تجد المفسدة في أضعاف، أو أن المصلحة فيه أضعاف وأن درء المفسدة به أضعاف، دائما تجد الانسجام. ولذلك يستحسن لطالب الفقه أن يجمع في التقرير بين هذه الطرق كلها، فيقرر بطريقة دلالة القواعد دلالة اللفظية، ويقرر بطريقة القواعد الفقهية، ويقرر بطريقة المصالح ومفاسد ودرء المصالح، لأنه إذا فعل ذلك توازنت الشريعة وانغلقت فيه أبواب ضياع جهة دون جهة. البعض شدد على وجوب مراعاة المصالح وقال بأنها لا تتم الدلالة بالألفاظ إلا برعايتها، لأننا لو نفعل ذلك فربما حكمنا الدلالة الألفاظ وضيعنا مقاصد الشرعي. هكذا لا بد من هذا الأمر. وعلى كل فإن تقديم عرفة، الذهاب إلى عرفة، يظهر أنه أرجح من جميع الجهات، فيصير إلى عرفة ثم بعد ذلك يأتي بما بقي له من فعل الحج على وجه الذي يتفصيله. هكذا. الأمر الثالث الذي يكون شرطا في الإتيان بطواف القدوم ما هو؟ ولم يرد في الحج على العمرة. نعم نعم. إذا كان هذا الشخص قد اعتمر من الخارج من الحل ثم دخل الحرام فأردف الحج على العمرة في الحرام، أردف الحج على العمرة في الحرام، فهذا إذن يرتفع عنه من يطلب به طواف القدوم، لأنه لم يأتي من خارج ودخل إلى حرم، فبذلك تخلف فيه صفة من دخل للمسجد لأنه أحرم وهو بالمسجد أو كان بالمسجد، ومن كان بالمسجد لا يخاطب أن يأتي بتحية المسجد في ذاته في وجوده. هذه هي الشروط الثلاثة التي اشترطوا في وجوب تقديم الطواف على وقوف عرفة كمثل السعي. هذا هو الحكم. ووجه ذلك كله بين ولا يحتاج إلى كثرة الكلام. قوله ولم يردف بحرم أي بأن لم يردف أصلا بأن كان مفردا أو أردف بحل. قيل إن هذا الشرط يغني عنه قوله إن أحرم من الحل، لأنه إذا أردف بالحرم لم يكن محرما بالحج من الحل. وقد يقال إن المصنف أتى بهذا دفعا لتوهم اعتبار الإحرام الأصلي فتأمل. نعم هذا واضح. وإلا بأن اختل شرط من الثلاثة سعى أي أخر السعي الركنية بعد الإفاضة ولا طواف قدوم عليه ولا دم، كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الإتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف. السؤال الذي يعقب هذه المقالة الفقهية هو هذا الرجل الآن الذي لم يتأتى له الإتيان بطواف القدوم وذهب إلى عرفة وأكمل الوقوف ثم بعد ذلك استرسل في أفعال الحج، هذا الطواف الآن الذي فاته وطواف القدوم هل يسقط عنه أو يجب على أن يجبره بالدم؟ الذي قضي به في حقه هو السقوط لأنه صاحب عذر إن لم يتركه عن طواعية ولا عن عمد، فألحق بالناس والحائض والنفس ومن في هذا الحكم قد اندرج، إذن لا شيء عليه. هذا صاحب عذر، وأصحاب الأعذار إذا سقط عنهم بها طواف القدوم فإن ذلك الطواف لا يفتدى به في الدم، لا دم فيه، طواف لا دم فيه. والبحث الفقهي هنا أن الرخصة لا تثبت إلا بالنص، لأن الأصل في الرخصة أن تثبت بالنص، ثم ذلك النص إن كان قد ظهر فيه أنه يحمل معنى عاما استفيد منه العموم، فعمم ذلك في مفردات التي تندرج تحته، وإن كان خاصا فإنه يبقى ذلك الحكم في محله، ما هو معتمد المالكية في قولهم بسقوط الدم على من فاته، أنا أقصد هنا من المراهق، أما من كان في المسجد الحرام فلم يطالب بذلك، من لم يحرم في الحل لا يخاطب بالطلب أصلا، هذا لا كلام فيه، ذلك لا يخاطب به أهل مكة، إنما الكلام هنا في هذا المراهق الذي قالوا بأنه يسقط عنه الدم. ما دليلهم على هذا الأمر؟ ما يأمه حجتهم؟ من أين أتوا بهذا الحكم؟ هذه رخصة، هل يوجد شيء مما تمسك به المالكية في هذا الباب؟ أعيد هذه الصورة حتى تفهم، الذي أحرم بالحرام هذا لا يخاطب بطواف القدوم لأنه لم يأتي من الحل، فيكون واجبا عليه تحية المسجد، ما عندوش تحية المسجد الحرام. الذي كذلك لم يحرم بالعمرة في الحل نفس الحكم، لكن هذا الآن وكذلك الذي أردف الحج على العمرة في الحرام لا يطالب بتحية المسجد، هذا الآن مراهق حرم من الحل، حرم من الحل ودخل إلى الحرم ثم روهق زاحمه الزمان فأتم حجه فأسقط عنه طواف القدوم، ما وجه هذا الإسقاط وعلى أي وجه كان اعتماده؟ لماذا أسقط عنه؟ لأن الزمان الذي سيقع فيه هذا الطواف قد حل فيه الفرض، فأشبه الذي سيصلي الفرض في المسجد، والذي سيصلي الفرض في المسجد لا يأتي بتحية المسجد، لأن هذا الواجب الآن يرفع ذلك، لأن هذا الركن الآن يرفع ذلك الوجوب الذي في طواف القدوم. هذا من ناحية الرأي. أما من ناحية النقل فإن هذا قد ورد فيه إسقاط طواف القدوم على الحائض كذلك. فإذا من ناحية الرأي هذا يلحق بمن دخل المسجد وأراد أن يؤدي به فرضا فكان الفرض مقدما فترك تحية المسجد. أما هذا من ناحية الرأي فما ورد من تخصيص أصحاب الأذان بإسقاطه عنهم من جهة النقل. هذا هو متمسك المالكية في إسقاط الدم عن هذا الشخص على ما يبدو من أحوال هذه المسألة. إذن هذا الشخص الآن الذي رهق يأتي بعرفة ثم يأتي ببقية أركان الحج حتى إذا أنهى حجه وانتهى منه فلا شيء عليه لا دم ولا غيره، لأن هذا من أصحاب الأعذار. ثم إنه قد رهق بشيء مقدم على هذا على تحية المسجد، فكان تحية المسجد هنا ينزل منزلة تحية المسجد في غير المسجد الحرام، هذا ظاهر في المسألة. ثم قال قالوا حتى الناس لا دم عليه. نعم. لم يقال هنا الناس له نوع تفريط فينبغي أن يطالب بالدم. هو الأصل أنه إذا أسقط على أصحاب الأعذار فالناس أيضا من أصحاب الأعذار بالنص، وفي عن أمتي الخطأ والنسيان عذر. والناس هنا ليس الناس هنا معذور لأنه مقام الرخصة. متى لا يكون الناس معذورا؟ إذا كان منه النسيان في محل لا تجري فيه الرخصة، ليس فيه الرخصة، أما المحل جرت فيه الرخصة في أصحاب الأعذار الآخرين فكان الموضوع خفيفا. وأنت تعلم أن شرع الشارع للحكم في محل ما يغير وضعه، كما أن اللفظ إذا دخله التخصيص يغير وضعه، وهذا معروف عند أرباب الدلالة أيضا. إذا شرع الشارع حكما في موضع فإنه يغير وضعه، وذلك الحكم قد يؤثر في درجة اعتباره، كما أن اللفظ أيضا عند بعض النظار من أهل الفقه إذا دخله تغيير بتخصيص أو تقييد فإنه يؤثر في قوة دلالته. هذا موضوع يجب أن يحفظ. إذا كان المحل محل الرخص وأجرى فيه الشرع الرخصة فإن ذلك يضعف قوته في باب العزيمة، ولذلك إذا جاء مفرد يشبه هذا قد يندرج معه. أما إذا كان هذا الموضوع ليس موضوع رخصة ولم يرد عن الشرع ما يدل على أنه قد رخص فيه لمن رخص، فإن هذا الموضوع يحتاج في الترخيص به إلى دليل قوي يقضي بذلك، كمثل الدلالة. دلالة العموم الأصل فيها عند بعضهم أنها قطعية، أنها قطعية، لكن إذا دل دليل على أنها مخصصة تصبح حينئذ ضعيفة فيقبلون أن تخصص بأدلة ظنية مثل الحنفية. كل عندهم دليل قطعي، لكن إذا ورد في الشرع ما يدل على أنه خصص لأن هذا العم قد خصص كضعاف، وحينئذ يقبلون أن يخصص بالأدلة الظنية. فإن لم يرد دليل قطعي يخصصه فإنه يبقى على قوته، وهكذا مواضع الأحكام أيضا. فإن عهد من الشارع التشديد في مكان معين ولا يقبل فيه من الرخص إلا ما كان معروفا الاضطرار والإكراه فإن هذا المحل يبقى ترخص فيه يحتاج إلى دليل قاطع. أما إذا جرى فيه التخصيص وكان في مفردات شرعية فإنه حينئذ يكون محلا يسهل فيه المصير إلى الرخصة. واضح هذا الكلام، وهذا ربما تأتي له بعض المفردات إن شاء الله. قوله سعى بعد الإفاضة أي لوجوب إيقاع السعي بعد أحد طوافي الحج، وقد سقط عنه طواف القدوم فيجب فعله عقب الباقي من طوافيه وهو طواف الإفاضة. نعم. إذن حكم السعي الآن ما هو؟ متى سيسعى هذا الرجل؟ بعد طواف الإفاضة. الآن السعي قلنا بأنه أيضا لم يأتي به، ولكن السعي يستدرك، إذ ليس له هو ظرف معين يقدم أو يؤخر، وإنما بحسب وإنما بشرط أن يقع بعد طواف صحيح. وهل هو واجب أو واجب؟ محل خلاف، لكن بعد طواف صحيح. فإذا أتى به بعد طواف الإفاضة فلا دم عليه ولا شيء عليه، وحجه كاملون، وطواف القدوم الذي نقص لا دم فيه، ووجه ما تقدم ذكره. وإلا بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا فدم بشرطين: إن قدم سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة، والحال أنه لم يعد سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه. هذا الشخص الآن إذا خالف هذا الذي وجب عليه فأتى بهذا السعي الذي ذكر، وقال له انصرف إلى عرفة، ولكنه لم ينصرف، بل أتى به بماذا؟ طاف المردف بحرم. هو الآن هذا الشخص طلب منه أن يذهب إلى الحرم، ولكنه لم يفعل، لم يذهب، وإنما طاف ثم سعى. كذلك هذا الآن الذي طاف هذا الطواف ملغى، لا يعتد به لأنه غير مشروع. أمير بهذا الشخص قد سقط عنه طواف القدوم، وطواف القدوم ما لم يخاطب به فإنه يعتبر معدوما، إذ من شرط ما يقبله الشرع أن يتقدمه الطلب، فإن لم يتقدمه الطلب وأتى به الشخص فإن هذا يعتبر فاسدا. خلاص، ولم يترك طواف القدوم، بل أتى بطواف القدوم ثم بعد ذلك أتى بالسعي. هل هذا السعي الآن يعتبر صحيحا أو ملغان؟ ملغان، لأن شرطه وهو وجود طواف صحيح مشروع قبله مفقود. هذا ما قاله. وكل حال فالحقيقة هنا هي المحكمة، ولا بد دائما أن نعيد هذه الأمور إلى الاعتبار حتى يعلم الناظر في الفقه أن الذي يتمسك به الفقهاء هنا هو الحقائق الشرعية، هي المحكمة، فمتى وجدوا فيها أنها قد اختلت فإنهم يعطلون الحكم الذي يترتب عليها، وإذا تمت استكملت شرائطها وحقيقتها فإنهم يرتبون الأحكام التي تترتب عليها، وهذه وظيفة الفقه أصلا، هذا هو حكمه. وكل من أثقن المفاهيم التي تبنى عليها الأحكام فإنه يتصرف في بناء الأحكام على الحقائق على أعلى المراتب، كما هو معروف أن لو فرضنا مثلا أن إنسان أتقن باب البيوع ثم ذكرت له بيعا معينا جديدا بسهولة سيقف على مواضع الخلل، أن الميزان في عقله، الميزان قائم به في ذهنه، كل ما في القضية أنه يستحضر تلك الجزئية ويضعها في ذلك الميزان، وذلك الميزان يخبره بالحقيقة، هكذا هذا المعيار المفهوم ميزان، فإذا جاءت الجزئية يضعها في ذلك الميزان فيقول لك هذا البيع مختل من جهة كذا وكذا وكذا، وهذا يعرفه بالمقابلة أنه هو يعلم جميع المبطلات ويعلم المصححات ويعلم الشرائط ويعلم ما يكون أسبابا لهذا الأمر. كذلك هنا لما جاءوا إلى الحج فوجدوا أن له هيئة وله حقيقة، ثم وجدوا أن هذه الحقيقة تتنوع بسبب الأحوال، فنظروا في هذا الشخص فوجدوا بأنه غير مخاطب بطواف القدوم، لكنه أقدم عليه، ومن أين سيأتيه هذا طواف القدوم وغير مخاطب به؟ ومن الذي سيعطي له شرعية فعله؟ ومن الذي سيقبله وهو لم يشرعه؟ الله لم يشرعه ولم يأمر به، فكيف يمكن أن يعتبر طوافا شرعيا؟ على كل حال هو طاف ثم من بعد ذلك سعى، فأتى بهذه الأفعال خارج الطلب، وخارج الاقتضاء، وهذا ما يتمسك به من يبدع المحدثات وما يقعه الناس من العبادات بالنظر والاستحسان والذوق. أنك عندما تقرأ أنت في في في في الفقه في أصول الفقه دائما تجد أن الذي يقضي بالأحكام الشرعية على اقتضاء اقتضى هكذا تقرأ اقتضاء من اقتضاء خفي تخيير اقتضاء، فحصروا ذلك في الخطاب أو ما استنبط من الكتاب بطرق برهانية منقولة خاضعة للغة العرب. وإذا جئت أنت وأردت أن تدخل عبادة معينة فأول شيء تسأل عنه هو هذا الشرط، أين خطاب الشرع الذي اقتضى هذا الفعل؟ أين هو خطاب الشرع الذي اقتضى هذا الفعل؟ طلبه طلبا جازما أو طلبه طلبا غير جازم، خلاص هم اقتضى فين هو؟ بعضهم أدخل الذوق، وهذا مسلك خطير. فقال إن المؤمن عندما يصل إلى مرتبة من اليقين وإلى مرتبة من الولاية فإن ذوقه قد يدرك بعض الأمور الشرعية من غير حاجة إلى الاقتضاء. هنا الفقهاء شددوا فأدرجوا في الأصول منع الإلهام، وأن به الألهم بالعراء أهن به إلهم الأولياء ما قالوا، أن هذا كان داخل وكان منتشر، كان منتشر بين الناس، وخاصة عندما يغلبوا ما يسمون بالتصوف، ليس تصوف ولا شيء، وهو نوع من خزعبلات من الخرافات، وكلا لا تصوف ولا كذوب. التصوف هو الصوفي هو من لبس الصوف على الصفا واتبع سبيل المصطفى وكانت الدنيا منه على القفا، ده هو الصوفي. ما صوفي ماشي صوفي الذي يصفي ويصفي وهو يجعل المصفاة لأرزاق العباد. هذوك المتصوفة، لأن هذا في حقيقة الأمر مدخل خطير، ما كتبك حتى واحد يقول لك راه كان الظلم وكان يعتدي، مدخل خطير. لماذا؟ لا في السلوك، نحن لا نتحدث عن السلوك، نحن نتحدث عن أمر خطير، وهو جعل المرجعية الدينية من غير رجوع إلى ما أنزله الله تعالى من لفظة وما استنبط من بطرق البرهانية. هو الإشكال. نربات يقول لك فلان لما ذهب إلى المكان الفلاني ألهمه الله تعالى هذا الشيء فصار الناس يعبدون الله به. ألهمه الله، شنو ألهمه الله؟ الرسول اشترط في أن يكون كلام مقبولا المعجزة، ويشترط في هذه المعجزة أن تكون معجزة حقيقية وبشروط، وأن لا يكون كذا وكذا، ثم بعد ذلك ينام الشخص فيلهم فيسر هذا دين الله. إذن أنت دابا ربما يأتي لك إنسان من أهل الذوق ومن أهل الإلهام ومن أهل الحال ويقول لك طوف سيدي وسعى فإن طوافك وسعيك مقبول. الفقهاء يقولون بأن هذا ليس مع الطواف، يقول قول طوف وسعى فإن هذا الأمر مدرك لنا بالعلم اللدني. أعد عدو الفقهاء تقول لي شي حاجة غير ناس، تقول لي شي علم اسمه لدني ولا اسمه ذوق، شنو ذوق؟ الذوق الملح، ذوق الملح، شنو الذوق؟ الذوق حدو الحلاوة والمرارة، اش دخلوا في الفقه؟ اش دخل لا ذوق في الفقه؟ حقيقة المؤمن قد يصل إلى مراتب عظمى في الإيمان وكذا وكذا ويلهمه الله تعالى أمورا، وكان هذا أمر يعنيه، هذا أمر يعنيه، ولا يكون شريعة كيف يكون شريعة؟ خلاصة الكلام أن هذا الشخص مثلا لو أتى بهذا ثم نظرنا فلم نجد الاقتضاء، ثم التفتنا فلم نجد الحقيقة الشرعية قد قامت بالمحل، فعرفنا حينئذ أن هذا الفعل لغون وأنه باطل وأنه لا شيء له، وعليه أن يعيد السعي بعدما يطوف طواف الإفاضة، لأن الأول لا وجود له حقيقة. شيخ من من شرط الرخصة قيام سبب الأصل. نعم. وهذا له نظارة كثيرة في الشراء أنهم ولو أنهم مخاطب مثلا في الصلاة بالإتمام في السفر بقطع رحم في السفر لكن يصح منه الإتمام. نعم. كذلك في الصوم. نعم. الراجح من ذلك أنه الصيام ولو كان مسافرا. نعم. فهذا غير مخاطب أصلا بالصيام والآخر غير مخاطب بالإتمام ومع ذلك صح منه. تقدم عن بينا في هذا الموضوع أن الرخصة لا ترفع الوجوب. لا ترفع الوجوب الرخصة. الوجوب الأصلي لا يرتفع بالرخصة. هذا معروف. ولهذا فإن الرخصة إن تقررت في الموضع فالوجوب الأصلي على حاله. فمن أتى بالعبادة الأصلية فهي في حقه إذا اختار. في حقه أن يأتي بها واجبة فسيأتي بها واجبة، لكن له الرخصة في أن لا يأتي بها ومقتدى ذلك أنه إن اختار أن تكون هذه الصلاة واجبة في حقه فستكون واجبة في حقه، وإن اختار أن يميل إلى الرخصة فله ذلك، فأصبح كمن عليه كفارة اليمين وتعددت لديه الخصال. هذا الشيء سبق أن ذكرنا، قلنا بأن الرخصة لا تنافي الوجوب، ولكن المكلف يمكن له أن يختار الوجوب ويمكن له أن يختار الرخصة. هذا هو الحكم. هنا لا يوجد وجوب، ما كانش الوجوب نهائي، لم يخاطب أصلا بطواف القدوم لأنه لا يوجد سببه، ولما لم يكن مخاطبا بهذا لوجود سببه كان الإتيان به باطلا. هكذا. لكن مخاطب بالتطوع. من؟ التطوع. من؟ هو. طواف القدوم. من؟ الذي دخل في النسك. مخاطب على العموم بطواف التطوع. وهو واجب عليه؟ لا ليس واجب. إذا ما دام ليس واجب عليه فهذه الصورة التي ذكرت في رمضان وفي الصلاة. هذه لا علاقة لها بالموضوع لأنها تنفصل عنها بالوجوب. أما كونه يريد أن يتطوع فله ذلك، لكن طواف القدوم لكي يكون صحيح يجب أن يكون مشروعا، لأن العبادة غير مشروعة لا يمكن أن تكون صحيحة، فلذلك خوف في الأمر. نعم. إذا توجه إلى الخطاب وهذا كان يشبه في توجه أيضا الخطاب إلا أن قام المانع بالمكلف فرد هذا الخطاب. أي مانع؟ مانع مثلا المراهق كيكون المراهق أي هذا مانع من الطواف، معنى أن الخطاب لم يتوجه وهذا المانع الأزيلة أتى بهذا الطواف. لا، المانع لم يزل، المانع ما زال بقيا وما زال عاملا. فهذه المرأة النفسة مثلا التي قام بها هذا العذر الآن فيها مانع، ولو صلت صلتها باطلة. المانع يرفع حكم الشرع، المانع رافع لحكم الشرع، لا يمكن أن يوجد مانع شرعي ثم يقال ما زال حكم الشرع موجودا، مستحيل. نعم. فدم بشرطين، إن قدم سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة، والحال أنه لم يعد سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه. الصورة الثانية، هذا الشخص أصلا سعى بعدما طاف القدوم وأتى بجميع الأركان وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى، هذا الآن عليه دم. لابد أن إذا رجع إلى بلده ولم يمكنه أن يستدرك الإتيان بالسعي فإن عليه الدم، فلا بد من ذلك لأنه قد ترك أمرا واجبا وهو السعي. هذه صورة المسألة وهي واضحة ولا تحتاج إلى أكثر في كلام. نعم. قوله وإلا فدم، تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الإفاضة. الأصل في الرخصة وليس أن الرخصة لا ترفع العزيمة، الأصل في الرخصة أنها لا ترفع العزيمة، أما الرخصة الواجبة ترفع الوجوب. نعم. قوله إلا فدم، تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الإفاضة، وذكر هنا أنه لو خالف وقدم السعي على الإفاضة وعلى الوقوف ولم يعيده بعد الإفاضة بأن أوقعه بعد الوقوف بعد طواف تطوع أو واجب بالنذر، ولم يعيده بعد طواف الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره. ثم إنه لا يدخل في قوله وإلا فدم إلى آخره المراهق إذا تحمل المشقة وطاف وسعى قبل عرفة، فإن هذا لا إعادة ولا دم عليه، لأنه أتى بما هو الأصل في حقه، بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أردف فيه فإنه لم يشرع له طواف قدوم. نعم، هذا مهم الإشارة إليه، ولابد أن ينبه عليه، وهو أن هذا الذي كلامنا فيه ومن أحرم بالحرم، أما هذا الذي هو مراهق فإنه بحكم الأصل الذي خوطب به، وهو أنه كان مخاطبا بتحية المسجد، إذا تكلف وأتى بالطواف ثم بالسعي فإن هذا قد تكلف شيئا لم يجب عليه ولكنه خوطب به في الأصل، فإن هذا لا دم عليه وطوافه وسعيه صحيح، فلا يعيده بعد طواف الإفاضة. نعم. الدم موجبه أنه لم يوقعه بعد طواف واجب، هل هذا هو الموجب؟ هو بعد طواف، بعد أسئلة البحث، هل لابد أن يكون الطواف بعد طواف واجب أو بعد مطلق الطواف؟ مسألة فيها بحث، لأنه ربما إذا أتى به بعد طواف نذر أو بعد طواف تطوع قد يكون كافيا بناء على أن الطواف الواجب ليس شرطا. الآن البحث في وجوب الدم، هل هو لكونه قدم السعي على زمنه لأنه كان الواجب في حقه أن يأتي بعد الإفاضة؟ نعم. قدمه، هل هذا هو موجبه أو موجبه كونه أتى بالسعي بعد الطواف تطوع؟ الآن البحث هو الآن إذا كان هذا الشخص غير مخاطب، محرم غير مخاطب لتحية المسجد، فطولب منه أن يؤخر السعي لأنه غير مخاطب بالطواف، فأتى به قبل طواف الإفاضة، فهذا قد حكم عليه بالدم بسبب التأخير، بسبب عدم تأخيره، هذا هو الحكم، أنه لما كان طواف القدم غير مشروع إذن فلا بد أن يؤخره، هذا هو الحكم. نعم، هذا هو الظاهر. ثم الركن الثالث السعي لهما سبعا بين الصفا والمروة، منه أي من الصفا البدء مرة، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه. الآن انتهى الكلام على بعض من أحكام الطواف، وذكر هنا بين أحكام الطواف حكم السعي، فقال إن السعي بين الصفا والمروة من الأركان، من الأركان من واجبات أركان. من الأركان، فلا بد أن يؤتى به. السعي من شرطه عند المالكية أن يكون متصلا بالطواف، فإذا أتم الحج طوافه، هذه الهيئة التي تذكر هنا، يتوجه إلى جهة الحجر الأسود بعدما يصلي ركعتين، فيلمس الحجر الأسود أو يشير إليه، هذا شرط لمسه، فيذهب بعد ذلك إلى السعي ويبدأ السعي ما بدأه له. إن الصفا والمروة، يبدأ من الصفا إلى المروة، والأصل الذي تقرره هو أن يعلو على الصفا حتى ينظر إلى الكعبة، هكذا كان يفعلون، لكن الآن هذا كله الآن إلى الآن يرى الكعبة الآن، إذا نصعد واحد، ولكن فيه فيه فيه فيه طبقات. أي طبقات ممكن تشوف الكعبة؟ يمكن أن ترى الكعبة حتى التي تحت، لأنها توجد الأصلية تحت، ولكن هذه الأصلية لا ترى فيها الكعبة، أصلية التي كانت في الزمان النبوي لا يرى فيها الكعبة. طاهر الناس وائل، كل من منكم زار الكعبة هذه الأيام؟ أو من سيزور هذه الأيام؟ ينزل إلى الدرجة السفلى وينظر هل هي الكعبة؟ على كل هذا هو الشرط، هذا هو الأساس، هذا هو الذي كان في ذلك الزمان، أنه كان يصعد فوق الصفا حتى ينظر إلى الكعبة ثم يدعو بما يدعو به ثم ينصرف. هذا أمر بين ولا نطيل به. صوت من الصفاء إلى المروة هذا صوت، من المروة إلى الصفاء هذا صوت، إلى أن ينهي سبعة أصوات. ما يرد على الطائف هنا من الأحكام هو ما يرد على السعي، هو ما يرد على الطائف. فما يرخص به للطائف أن يخرج إليه ويقطع به الطواف هو الذي يكون للسعي أيضا. يمكن أن يخرج الجنازة على الوجه الذي تقدم تفصيله، يمكن وقف السعي على الوجه الذي تقدم بيانه، يمكن أن يقطع الطواف من أجل النفقة إذا سقطت، يمكن أن يقطع الطواف من أجل أن يغسل النجاسة، يمكن له أن يقطع الطواف من أجل الحقن، فكان حس في نفسه بأنه فيه احتقان فيخرج ويتوضأ ويرجع لكن بشرط عدم الطول. وكذلك أيضا قد يستريح، وهنا ذكر المالكية أنه إذا استراح ثم نام استراح ليجلس فاتكأ ثم جاءه النوم واستغرق في النوم، أو نام واحتلم، ماذا سيفعل؟ النوم لا يمكن أن يعتبر فاصلا، لا يمكن يعتبره فاصلا لأنه ليس أمرا يقع تحت القدرة والدفع. قال يبني، هذا قد يقول البعض فيه نظر، يبني على كل حال. قد تقول بأنه يقضي هذا الطريق جنوبا، قد يكمل سعيه جنوبا، لا يضر، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، فهو ليس كالطواف بكل الأحوال. إذن فالعوارض التي تعرض للطائف للساعي من صلاة جنازة وخروج لطلب نفقة سقطت، أو لكونه قد حس بالحقر احتقان فذهب وتوضأ ورجع، أو أنه نام استرقى ثم غلبه النوم، كل هذا لا يجوز في الطواف. وعلى كل حال السعي إذا كان مملوء الفين ستنام، الزحام ممكن. على كل حال إذا جاءت رحمة الله تعالى في العبد فهلو. المهم الاستراح وخروج النفقة كل هذا مختفر ويكون فيه البناء ما لم يطل. وهذه كلمة ما لم يطل دائما يقولون بالعرف، ما هو هذا العرف؟ الله أعلم. هل يجوز له أن يقف ويحدث من يعرف؟ لا بأس ما لم يطل. هل يجوز له أن يسلم على من بعد منه ويشير إليه؟ ما لم يطل. وما معنى لم يطل؟ قالوا بالعرف، ما هو هذا العرف؟ عرف من؟ على كل حال يجوز ذلك إن كان خفيفا. السلام عليكم وعليكم السلام، لا ما لم يطل. تخيل الناس ما لم يطل، لا لكن شو هذا؟ لكن شو عرف ذلك في الفقه؟ تقول له ما لم يطل؟ نعم نعم ما لم يطل. على كل حال فهذه الأمور مغتفرة ولا بأس بها والشخص يطوف، وإنما نظروا في هذا إلى هذا التخفيف لأن هذا لا يرفع حقيقة السعي الشرعي كما هو معروف. إذن فهذه المسألة في هذا التخفيف. ثم قال نعم هو قياس على الطواف لأن هذه لا تجوز في الطواف، ولما كان هذا الشيء جائزا في الطواف الكلام والسلام وكذا فالسعي دونه في الأحكام فالحقه به. لا هذا نعم هو قياس في العبادات، ولكن لأن الناس كثير من الناس يغلطون يظنون أن قول الشارع ولا قياس في العبادات، يظنون المقصود أننا لا نقص بعض الخصائص على بعض الخصائص ولا بعض الصفات على بعض الصفات، هذا ليس ممنوعا في العبادات. الذي يمنع في العبادات هو أن تمدد صفة العبودية إلى أفعال جديدة كما تفعل في المعاملات، هذا هو الذي يقال فيه لا قياس في العبادات، معنى مثلا صلاة عرفنا بأنها عبادة فيها قيام جسد وكذا وكذا، ثم نأتي بصلاة أخرى لأن فيها نفس الخصائص التي في هذه الصلاة، هذا هو الممنوع. لا يمكن أن تنقل حقيقة العبادة إلى عبادة جديدة إطلاقا، ولكن دوجت عبادتان وبينهما جامع مشترك في الصفات والشروط هنا كيجري القياس. تقول الوضوء على التيمم، والتيمم على الوضوء، الصلاة على الصيام والصيام، هذا يجري. لكن مثلا في المعاملات، مثلا كتدرس المعاملات كتدخل مثلا في باب الربا، ملي كتخرج المناط ديال الربا مثلا الأعيان ستة هذا الذي ورد فيها الربا، ولكن أنت تدخل مئات صنف، مئات أخر مئات صنف من مما فيه الربا، تدخل العداس والطرموس واللوبيا وكذا وكذا، وتدخل الله أعلم كل ما حدث شيء مما يسمى طعام، مما يسمى مكيلا، ومما يسمى قوتا، على حسب المذاهب يدخلونها تحت هذا الحكم. فيتمدد هذا إلى فروع كثيرة وإلى أدوات متعددة، هذا هو القياس الذي يكون في المعاملات. أما في العبادة فلا، فلا يمكن أن يشرع مثلا بعبادة وإن كنا نعرف المناط، هي عبادة، تقول هي عبادة تطهر القلوب، تزكي النفوس، تلح القلوب، ترفع الدرجات، كل هذه الأشياء قد تستنبطها منها. ثم تلتفت مثلا فتجد أن بعض الهيئات الجسمية تخلق لك الطمأنينة والسعادة والراحة النفس، وتشعرك بحب الله، وتشعرك بالحنين إلى الآخرة، وترفع مزاجك النفسي، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عبادة. وهذا ما غلط فيه بعض الناس، يظنون أن كل ما يجدونه في النفس مريحا، ويجدون أنه يكسب الطمأنينة، ويجدون أنه يروح القلب، يقولون هذا يتعبد الله تعالى به لأننا جربناه فوجدناه يكسب لنا حب الله، ويكسب لنا حب الخير، ويكسب لنا كذا، وخاصة إذا كان ذلك الطراب وذلك الأمور تشعر بأن هذا جميل وحسن، والله ما بكيت إلا في هذا المجلس حبا في الله وكذا. هذا لا يعتد به في نظر الفقيه، بكي ولا ما تبكي، أمن ولا ما تأمن، هذا دوهم. ما دام أن هذا الشيء من باب العبادة فلا يمكن فيه القياس، ولا يمكن أن يجعل شيء آخر عبادة إلا ما أنزله الله. هكذا. نعم، هذا يمكن قياس الشبهة يكون بين العبادة. نعم، يجري في العبادة. نعم. وفي حقيقة المعنى الذي يمكن أن يكون هنا مثلا أن هذه عبادة في الحج، وأفعال الحج واحدة، وأن ما جاز في أعلاها يجوز في أدناها وهكذا. نعم. كيف نفرق بين السعي والطواف؟ قالوا أنه يصح، أنه يصح أن يقع من الركن اليماني إلى الركن اليماني. نعم. أما هنا قالوا لابد أن يبدأ من الصفا. نعم. يبدأ من الصفا فلا عبرة فيه. نعم، لأن هذا منصوص عليه في القرآن. نعم. ابدأوا بما بدأ الله به. نعم، للوجوب. نعم، للوجوب. نعم. وقوله والعود أخرى مبتدأ وخبر، فالبدء من الصفا إلى المروة شوط، والعود إلى الصفا شوط آخر. وصحته أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة بتقدم طواف أي طواف كان ولو نفلا. هنا هو البحث الذي تقدمه، هل من شرط السعي أن يكون بعد طواف واجب، أو يجوز أن يكون ولو كان بعد طواف نفلين؟ ظاهر كلام المالك بعد خلاف طويل أن السعي لا يشترط أن يقع بعد طواف واجب، بل يكفي أن يكون واقعا بعد طواف صحيح صحيح، وهذا هو محل البحث. فإن كان الطواف صحيحا سواء كان واجبا أو كان نفلا فإنه يكون الطواف بعده صحيحا وشرعيا. حقيقة بعض الأقوال في المذهب أن من شرط السعي أن يكون بعد طواف واجب، هذا مذهبنا، هذا طريقة في المذهب. لكن الراجح الذي انتهى إليه المتأخرون بعد نقول طويلة نقلوها من كتب المعتمدة عندهم يسمى الأمهات أنه يجوز أن السعي ليس من شرطه إلا أن يقع بعد طواف صحيح. وناس سيعيد بعض الناس ما تقدم ذكره فيما يتعلق بهذا الشخص الذي أحرم في الحرام وقيل له بأنه لا يجب عليك طواف القدوم وإذا أتيت به فالسعي بعده باطل. ما دل أتى هذا الشخص بطواف تطوع ليس طواف القدوم ثم أردف عليه السعي ألا يصح؟ بمقتضى هذا الذي ذكر هنا أن هذا السعي صحيح وأنه لا دم عليه أليس كذلك؟ لكن الذي قالوا نحن لا نتحدث عن هذا بل نقول بأن هذا الشخص يجب عليه أن يؤخر السعي. أما إذا طبقنا القاعدة التي ذكرت هنا وهو أن يقع السعي بعد طواف صحيح هذا طواف صحيح لأنه مشروع والتنفل جائز وما المانع منه، لكن قالوا بأن هذا السعي يجب تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة في حق هذا الشخص الذي أحرم في الحرم، هكذا قالوا المسألة. إذن فالمسألة هنا لا ترد بناء على هذا الذي قرره في حق هذا الشخص. شيخنا قرره محشي نظر إلى جانب الصحة وإلى كونه لم يقع إثر طواف واجب فألزمه الدم، إذن يصححون مع الإلزام بالدم. هو في الحقيقة إذا كان قد وجب عليه تأخيره ففعله هنا إذا نظر إلى أنه قد جاء على خلاف أمر الشرع فأصبح هو المطلق، وإذا نظر بأنه قد وقع بعد طواف تطوع فقد يكون صحيحا. لكل حال مسألة تحتاج إلى النظر. ثم قال قوله أي طواف كان، حاصل الفقه أن صحة السعي لا تقر إلا بتقدم طواف أي طواف كان، فإن سعى من غير تقدم طواف كان ذلك السعي باطلا لم يجزه. وأما سقوط الدم فلا يحصل إلا إذا كان الطواف واجبا ونوى وجوبا، فلو كان الطواف تطوعا أو واجبا ولم يلاحظ وجوبه فالصحة حاصلة ولكن عليه الدم حيث لم يعده. إذن هنا أمران ننبه عليهما، وهو أن السعي إذا وقع بعد طواف صحيح سواء كان فرضا أو نفلا فإن هذا السعي صحيح ومغنم. المسألة الأولى. المسألة الثانية سقوط الدم، من شرط سقوط الدم أن يقع السعي بعد طواف واجب نوى من أتاه فرضيته، ليس فقط ما معنى نوى فرضيته، أن يعتقد وجوبه هو المحقق في المذهب، ليس أن ينوي فرضيته وهو يطوف، أن يعتقد وجوبه كما قال المحققون. فإذا طاف الشخص مثلا طواف القدوم وكان ممن خطب به ونوى فرضيته ثم أتى بالسعي بعد ذلك فهذا السعي صحيح ولا دام عليه على هذا الشخص، لأنه سعى بعد واجب ونوى وجوبه. فإن طاب طواف القدوم ونوى سنيته أو استحبابه، قصد أن اعتقد سنيته واستحبابه، صح السعي ووجب الدم. وإن أتى بهذا الطواف القدوم ولم ينوي فرضيته وهو يطوف ولكنه كان يعتقد وجوبه، يعلم وجوبه ويطوف ولكنه لم يستحضر فرضيته، فإنه حينئذ يكون سعيه صحيحا ولا دم عليه. فتلخص مما تقدم أن من طاف بعد طواف صحيح صح سعيه ولا نقش فيه. ثم ننظر في هذا السعي في هذا الطواف، فإن وجدناه واجبا ونوى فرضيته سقط الدم أيضا، وإن لم ينوي فرضيته وإن كان واجبا فإنه يترتب عليه الدم، وكذلك إذا كان نافلة، لأن هذا هو وقوع السعي بعد الطواف واجب مستقل، واجب مستقل يجبر بالدم. وقوع السعي بعد طواف واجب، هذا وقوع واجب مستقل، فإن تخلف هذا فإنه فيه الدم. هكذا تقرر في النذر استنباطا من الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأصعب أنواع الفقه التفصيلي هو ما يكون مستنبطا من الهيئة، أصعب أنواع الفقه. أنك لكي تستنبط من هيئة واحدة فعلت بالتسلسل هكذا بدون أن يتبين منها ما هو فرض ولا سنة ولا كذا، من أصعب أنواع الفقه. يجب أن تطلب أدلة كثيرة من الخارج لكي تتمكن منها من التصنيف، لأن النفس خارجة وطاف طواف القدم ثم طاف ثم كذا. من قال لنا بأن هذا الطواف ليس ركنا؟ ليس نعرفه. من قال لنا بأن هذا ليس ركنا؟ ثم بعد ذلك قف بالمسعى الحرام، ثم بعد ذلك لكي تصنف هذه الجزئيات في الهيئة الواحدة، لكي تصنفها إلى مستحب وواجب وركنين، أصعب أنواع الاستنباط في الفقه، أصعب أنواع التصنيف. ولذلك يكثر فيه الخلاف. عندما ذكرنا أركان عندما ذكرت أركان أركان الحج لم يتفق عليه المالكية أنفسهم، فمنهم من أدخل أمورا وأخرج أمورا، ومنهم وذلك لصعوبة تحديد هذا الضرب من العبادات، لأن الفعل وقع هكذا كاملا، دخل وطاف وما قال لي بأن طوف ركن وأن سعي ليس ركن وأن عمر ركن أو أن الخوف عرف ركن، فلماذا أجعل السعي ركنا وأجعل الطواف واجبا؟ هذه أمور لا بد فيها نظر إلى دلة كثيرة، دلة خارجية فيها ما يتعلق بأقوال السلف، فيها ما يتعلق بالإجماع، فيها ما يتعلق بالهيئة التي اصطفرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج منها. كثير من الأشياء الآن يجب أن تستحضر هنا وتنقال لكي تستطيع أن تصنف هذه الأفعال إلى مراتبها ومنازلها. هذا هو الذي وقع في هذه المسألة، ولذلك هنا سأحتاج إلى إلى إلى بحثين وإلى تعميق نظر، لأن حتى عدم اتفاقهم الآن على عدد الأركان وعلى عدد الواجبات، منهم من أوصلها إلى أكثر من 30، ومنهم من نقص منها، ومنهم من هذا يدل على أن تصنيف الهيئة للحج النبوي فيه اضطراب كبير وفيه اختلاف شديد. تصنيف دبلنا بزمن المدخل بس أن نفهموا الإشكال، لأن الإشكال شرطون في المناقشة، كذلك لا يمكن أن تكتب بحثا إلا بعد أن تبين الإشكال كما يقول الأكاديميون. قال هنا دبلنا بزمن دخل طاف صام كذا كذا ثم أتى ثم أكمل حجه، هذه الأفعال كلها فعلت فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالتسلسل. إذا أردنا أن نأخذ مثلا هذا نديره واجب، هذا نديره ركن، هذا نديره مستحب، هذا نديره واجب، هذا نديره ركن، هذا نديره مستحب، كيف يمكن أن نصل إلى ذلك؟ قد فعلها هو فعلة واحدة هكذا. يجب أن تعلم بأن هذه المسألة ليست بالأمر السهل، ولذلك يجب عليك أن تبحث عن كل دليل يتعلق بكل حكم في هذه الهيئة، بل ما صحب هذه الهيئات أيضا قد يكون فيها ما يستوجب أيضا البحث، ما صحبها من هيئات وأحوال أيضا فيها إشكال. ومن هنا لا بد أن تطلب الأدلة الخارجية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في بعض أحكام الحج انفرجت المسألة، انفرجت وبدأ شيء من النور. وعندما نرجع إلى الإجماع أيضا، إجماع السلف على ما هو وكن وما هو ليس بركن، بدأت الأمور تتضع، بدأت الأشياء ينفصل بعضها عن بعض، ثم بعد ذلك يوجد هذا العمل ديال المدينة ويوجد كذا، فبدأت الأمور تنفرج شيئا ما. وعلى كل فهذه مسألة، هذا هو وضعها، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.